في الموضوع الذي سأل عنه السائل ينصرف إلى الإجابة عن السؤال لو كان بشكل أدق. فهذا السائل سأل عما يلبس المحرم، هذا السائل سأل عما يلبس المحرم، والإجابة كانت عما لا يلبس، كانت عما لا يلبس. فلما كان الذي لا يلبس المحرم ولا يمنع من أن يلبس غير منحصر، والذي ينهى عن لبسه منحصرا، والذي ينهى عن لبسه منحصرا، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بما ينهى المحرم عن لبسه من الثياب، لأن هذا هو المنحصر. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه الذي لا يمنع من لبسه المحرم، الذي لا يمنع الذي لا يلبسه المحرم، الذي لا يلبسه المحرم، لأن الذي لا يمنع من لبسه لا ينحصر، لأن الذي لا يمنع المحرم من لبسه لا ينحصر. فأجاب عليه الصلاة والسلام بما ينحصر وهو ما يلبسه المحرم، وهو ما لا يلبسه، الأجاب بما ينحصر وهو ما لا يلبسه المحرم، أما ما يلبسه المحرم فهذا غير منحصر، يلبس ما شاء، إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في النهي عن أن يلبس المحرم لا يلبس القمص إلى آخره. الأدب الثاني أن السؤال عن اللباس، وزاد في الطيب ذكر الطيب عليه الصلاة والسلام، وهذا يعد من السخاء في بيان العلم وفي الإجابة على سؤال المستفتين. فالكرم ليس في المال فقط، بل والسخاء ليس بالمال فقط. فهذا سأل عما يلبس المحرم، سأل عما يلبس المحرم، فأجاب عما يتعلق باللباس وعما يتعلق بأمر زائد عن اللباس وهو الطيب. قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، هذه كلها أنواع من الألبسة. أما القميص فهو معروف ما يلبس ويفصل على هيئة البدن كاملا، وأما العمائم فهي التي تجعل على الرأس، وهذا يتناول كل ما يجعل على الرأس مما هو مناسق له من عمامة أو طاقية أو وترة أو غير ذلك، ولا السراويلات. السراويلات هي ما كان مخيطا على جزء من البدن وهو الجزء الأسفل، هو مخيط على هيئة البدن يكون لجزء البدن الأسفل. ولا البرانس، البرانس نوع من الثياب يكون في قفاه ملتصقا به عمامة تغطي غطاء يغطي الرأس، هذا يقال له البرانس. والخفاف هو ما يلبس في القدم. لو لاحظنا أن هذه الأشياء، هذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث، لو أردنا لفظة تجمعها، لو أردنا لفظة تجمعها، نجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أخذوا من مجموع هذه الألفاظ لفظة واحدة، قالوا ينهى المحرم عن لبس المخيط، ينهى عن لبس المخيط، وأرادوا بقولهم ينهى عن لبس المخيط أي ما كان من المخيط على هيئة، سواء على هيئة البدن كاملا كالقميص، أو على هيئة جزء من البدن كالفنيلة أو السراويلات، أو على هيئة طرف من أطراف البدن كالخف، هذا كله ينهى عنه. فجمعوا هذه المتفرقات بهذه اللفظة المخيط، قالوا ينهى عن المخيط. وهذه اللفظة التي أتى بها الفقهاء من جهة أفادت، لأنها جمعت هذه الألفاظ المتفرقة في لفظة واحدة، ومن جهة أخرى أشكلت، من جهة أخرى أشكلت، لأن أصبح كثير من الناس بناء على هذه اللفظة يسألون عن كل شيء في خياطة، يعني مثلا الحزام الذي يلبس أو الحذاء الذي يلبس في القدم أو الساعة التي تلبس في اليد، يسألون عن كل شيء في خياطة لأنهم ظنوا أن لفظة المخيط أي كل شيء في خياطة، حتى الإزار إذا كان مخيوطا جانبه يسألون عنه بسبب هذه اللفظة، بسبب هذه اللفظة ينهى عن لبس المخيط. والفقهاء عبروا بهذه اللفظة أرادوا بها ما كان من المخيط على هيئة البدن، على هيئة البدن كله أو على هيئة البدن بعضه، على هيئته كله مثل القميص، وبعضه مثل السراويلات ومثل الفنايل. فهذا مراد الفقهاء رحمهم الله بالنهي عن لبس المخيط. قوله في هذا الحديث ولا العمائم، يؤخذ منه النهي عن أن يلبس المحرم على رأسه كل ما كان ملاصقا للرأس، كل ما كان ملاصقا للرأس فلا يغطي رأسه. ولهذا في صحيح مسلم في من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا أي تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم لا يغطى رأسه بملاصق، لكن إن احتاج أن يستظل من حر الشمس بخيمة أو بما يسمى بالشمسية فلا حرج، لا حرج في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة قبل أن يدخل عرفة ضربت له قبة في نمرة جلس تحت ظلها عليه الصلاة والسلام. فالذي ينهى عنه المحرم هو أن يضع ملاصقا على رأسه من طاقية أو عمامة أو غير ذلك، لكن أن يستظل بشمسية أو بخيمة أو غير ذلك هذا كله لا حرج فيه. وما يفعلها طائفة من طائف الضلال لا يركبون السيارات التي مسقوفة هذا كله من الضلال، كل ما لا أصل إطلاقا في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا تعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرع لعباده. وقوله ولا السراويلات، هذا يستفاد منه النهي عن لبس المخيط الذي يكون على جزء من البدن يعني بعض البدن، ومثله الفنايل. ولا البرانس يعني نوع من الثياب، وهي إلى الآن تستعمل في المغرب، يكون متصلا به غطاء للرأس، ملتصق بالثوب غطاء للرأس. ولا الخفاف، والخف معروف وما يلبس في القدم، إلا أحد لا يجد نعلين، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، أمر بقطعهما، أمر بقطعهما أسفل من الكعبين. لكن كما سيأتي معنا هذا الحكم منسوخ. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران والورس نباتان يستعملان في الطيب، وهما طيب له لون يعني يصفر، إن وضع على البدن أو على الثوب يعطي رائحة يسيرة وأيضا يعطي لون، فكانوا يستعملونه للتطيب، والنساء يستعملنه التطيب والتجمل، فقال لا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس، نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. فهذا يستفاد منه أن المحرم يتجنب الطيب، وأن الطيب من محظورات الإحرام، سواء أن يكون في الثياب التي يلبسها أو أن يضعها على بدنه بعد أن يحرم، لكن إن وضعها قبل الإحرام فهذا من السنة، حتى لو بقي على بدنه بعد الإحرام لا حرج. أما الثياب لو كانت وضعت مسبقا قبل الإحرام لا يجوز له أن يلبس إحراما مسه الطيب، لا يجوز له أن يلبس إحراما مسه الطيب من زعفران أو ورس أو غيرها من الأطياب. وقد اجتمع في هذا الحديث ثلاث محظورات من محظورات الإحرام. المحظور الأول لبس المخيط، ما عبر عنه الفقهاء لبس المخيط، وهو ما كان على هيئة البدن أو هيئة بعض البدن. والمحظور الثاني تغطية الرأس، وهذا من محظورات الإحرام، ينهى المحرم أن يغطي رأسه بملاصق. والمحظور الثالث مس الطيب. فهذه ثلاث محظورات للإحرام مما ينهى عنها المحرم قد اجتمعت في هذا الحديث. ما حكم من فعل هذه المحظورات المذكورة هنا؟ من فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا حرج عليه، من فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا حرج عليه في فعلها، لكن عليه فور أن يتعلم إن كان جاهلا، وفور أيضا أن يذكر إن كان ناسيا أن يزيل هذه المحظورات، إن كان يلبس مثلا تحت إحرامه سروالا، أو مثلا وضع على يده طيبا أو غطى رأسه ثم قيل له هذا من محظورات الإحرام كان يجهل ذلك أو كان ناسيا فذكر، لا حرج عليه، لا حرج عليه، وإنما عليه أن يبادر بإزالة هذا المحظور محظورات الإحرام فور العلم إن كان جاهلا، وفور أيضا الذكر إن كان ناسيا. وأما إن كان متعمدا فلا يخلو في تعمده من حالتين، إما أن يكون متعمدا عن حاجة، إما أن يكون متعمدا وفعل ذلك عن حاجة مضطرا، مثل اضطر أن يلبس مثلا جبة أو شيء من الثياب لبرد أصابه، أو اضطر أن يغطي رأسه لبرد شديد اضطر أن يغطي رأسه، فهذا تعمد لكن عن احتياج واضطرار إلى ذلك، ففي هذه الحال لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن عليه أن يفدي فدية الأذى، وسيأتي فيها حديث عند المصنف، وهو مخير بين أمور ثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم أو يصوم ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. الحالة الثانية أن يكون متعمدا عن غير حاجة، يعرف الحكم ويعرف أنه من محظورات الإحرام ويتعمد يضع طيب مثلا أو يغطي رأسه، يتعمد ذلك وهو لا يجهل ولم يكن ناسيا، فهذا يأثم وعليه الفدية، هذا يأثم عليه الفدية. ثم هذه المذكورات في الحديث، هذه المذكورات في الحديث نبه بها النبي صلى الله عليه وسلم على ما شاك لها، لأن الحكم إذا كان جاء متعلقا بأمر معين إذا كان جاء بأمر معين فإن الحكم يتناول هذا الأمر المعين ويتناول ما كان مثيلا له ويتناول أيضا ما كان أولى منه فإذا يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور تنبيه عليها وفي الوقت نفسه تنبيه على كل ما شابهها وما عدا ذلك فإنه لا يمنع من المحرم من اللباس. قال وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة لا تغطي وجهها بالغطاء الذي فيه نقاب نقب للعين فتحة للعين فهذا لا تلبس المرأة حال إحرامها. ويجب عليها إذا كانت بحضرة الرجال أن تستر خمارها على وجهها قد جاء عن عائشة وغيرها في وصف حالهم في الحج تقول كانت إحدانا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. ولا تلبس القفازين والقفاز هو ما يفصل على اليد على هيئة اليد فتنهى المرأة حال الإحرام من لبس القفازين لكن إذا كانت بحضرة الرجال أو قريبا من الرجال فإنها تغطي وجهها بالخمار وتغطي يديها بجلبابها لكن لا يجوز لها حال الإحرام أن تلبس النقاب ولا أيضا أن تلبس القفازين. لو تأملت هذه المحظورات تجد أنها على أقسام ثلاثة المحظورات التي ذكرت في هذا الحديث قسم يشمل الرجال والنساء مثل مس الطيب وقسم يختص بالرجال دون النساء مثل لبس السراويل والنهي عن لبس السراويل والنهي عن لبس القمص والنهي عن لبس الخفاف هذه كلها للرجال دون النساء. ومنها ما هو أحكام تختص بالنساء دون الرجال فهي على أقسام ثلاثة قسم للرجال والنساء على حد سواء وقسم منها للرجال دون النساء وقسم منها للنساء دون الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم. وهذا أيضا هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس يتعلق بلباس المحرم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. مر معنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم وذكر في جملة الجواب ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الحديث الأول فيه الأمر بالقطع والأمر يقتضي الوجوب والحديث الثاني لم يذكر فيه القطع. فأكثر أهل العلم حملوا المطلق على المقيد حملوا المطلق على المقيد وقالوا إن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فالمطلق يحمل على المقيد، بمعنى أن المراد بقوله فليلبس الخفين أي مع قطعهما كما دل على ذلك حديث ابن عمر، حملوا هذا المطلق على المقيد. والقول الثاني وهو الصحيح الأرجح أن هذا الحديث متأخر، قاله في عرفات، والحديث الأول قاله في المدينة، وهذه الجموع التي عنده في عرفات لم يسمعوا كلامه أو أمره بالقطع الذي أمر به في المدينة، لم يسمعوا ذلك، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. هذه الجموع إذا كان الأمر يحتاج إلى الخف إلى أن يقطع لا يتركهم دون بيان، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فالصحيح أن الحديث الثاني ناسخ للأول، فمن لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما، ولا يلزمه أن يقطعهما لأسباب أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يعني حديث ابن عباس، أطلق لبس الخفين بلا قطع، أطلق لبس الخفين بلا قطع أمام هذا الجمع الغفير من الناس، وليس عندهم علم أو خبر عن الحديث الأول. الأمر الآخر أن حديث ابن عباس في عرفات ووقت حاجة للبيان، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. الأمر الثالث لم يذكر في حديث ابن عمر، لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل، لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل، وذكرها في حديث ابن عباس، وذكرها في حديث ابن عباس، ولم يأمر بفتقه، ولم يأمر بفتقه، مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه، لا يوجد شيء يحمل عليه. فهنا في حديث ابن عباس قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فليلبس سراويل، فليلبس سراويل، ولم يأمر بالفتق، ولم يأمر بالفتق كما أمر بالقطع. فالحاصل كما أمر بالقطع في الخفين، فالحاصل أن الصحيح من قول أهل العلم أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما أسفل الكعبين. أحسن الله إليكم. قال رحمه قبل الانتقال فيما يتعلق باللباس، لباس المحرم، وهذه الألبسة التي ألفها الناس كل في بلده، وتجد كل في بلده له نوع من اللباس، كل يرى أن لباس بلده أفضل من لباس البلد الآخر، ثم يأتي جميع هؤلاء المسلمين من بلدانهم بألبستهم المختلفة، والجميع في الميقات يتجردون عن هذه الألبسة، يتجردون عن المخيط، ويقتصرون جميعا على قطعتين من القماش، إزار يلف به جزء البدن الأسفل، ورداء يجعل على جزء البدن الأعلى فيما دون الرأس، ويستوي الجميع على اختلاف البلدان وعلى اختلاف الألبسة وعلى اختلاف المكانة، الرئيس والمرؤوس والغني والفقير، والجميع يستوون في لباس واحد وهيئة متواضعة. فهذا فيه كما ذكر العلماء تعظيم لبيت الله بهذا التجرد من الألبسة المعتادة، والدخول إلى الانطلاق إلى مكة بهذا اللباس المتواضع، هذا فيه تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى، وفيه ذل وخضوع من العبد إقباله على الله في هذه الطاعة العظيمة، وفيه أيضا تذكير لهذا المحرم بما يكون معه عندما يفارق الدنيا، لأن الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف أمام الله يوم القيامة، وهذا اللباس لباس الإحرام يذكر بلباس الكفن، لأن الميت ما يلبس قميصا ولا يلبس عمامة ولا يلبس سراويل ولا يلبس فنائل، كل هذه لا يلبسها، وإنما يلف بقماش ويدرج في قبره، لا يكون معه من دنيا كلها مهما كثرت إلا هاتين القطعتين من القماش، من دنيا كلها لا يكون معه في قبره إلا قطعتين من القماش، ثم هاتين القطعتين لا تلبث وقتا طويلا إلا ويأكلها التراب، فلا يكون معه من دنياه أي شيء، كما قال الناظم: نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنون، هذا الذي يكون معه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي توحيد لله، كما قال جابر رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فهي تلبية كلها توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأتت فيها كلمة لا شريك لك في مقامين، أتت فيها كلمة لا شريك لك في مقامين: مقام التوحيد العملي ومقام التوحيد العلمي، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي. علمي النعمة لله والملك لله، وهذه كلها توحيد علمي مطلوب فيه الإقرار والإثبات، والله لا شريك له في ذلك. وتوحيد عملي أن تخلص دينك لله وأن تفرده جل وعلا بالعبادة، كما في أول هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، أي أخلص ديني لك وأفردك وحدك بالعبادة. وقد جمع في هذه التلبية بين التوحيد الذي هو إفراد العبادة وبراهين التوحيد ودلائله، وهي أن الملك والحمد والنعمة لله سبحانه وتعالى، فكما أنه تفرد بالملك لا شريك له وبالنعمة لا شريك له، فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له سبحانه وتعالى. ولقد كان أهل الجاهلية كفار قريش يدركون ما في هذه الكلمات من توحيد ونبذ للأصنام والمعبودات، ولهذا كانوا كما في صحيح مسلم وغيره إذا لبوا، كان القوم يحجون، فإذا لبوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذا توحيد، وهم يعرفون أنه توحيد، يعرفون أنه توحيد، يعرفون أن هذا إلى هذا الحد يعني نبذ الأصنام أبطال المعبودات من دون الله، يعرفون ذلك أهل اللسان ويفهمون، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعرفون هذا توحيد، فيزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يلبون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لهم قد قد يكفي، لا تزيدون على هذا. يقول لهم قد قد يعني يكفي، لا تزيدوا على هذا، لأن يعرف أنهم يزيدون هذا الاستثناء الباطل الشرك الكفر بالله، إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. وهذه عقيدتهم في الشريك، أنه مملوك لله، ولكنهم يتخذونه ندا لله، يتخذونه ندا لله من أجل أن يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقول أهل العلم إن شرك المشركين في الزمان المتأخر أغلب من شرك المشركين في الزمان الأول، أغلب من شرك المشركين في الزمان الأول، أن أولئك كانوا يفهمون كلمة التوحيد، يفهمون معناها، ولهذا يستثنون فيها. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لكن شرك المتأخرين تجد في الناس من يقول لا إله إلا الله ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان، يلتجئ إلى غير الله. أين لبيك لا شريك لك، وأين لا إله إلا الله التي يرددها وهو ينقضها بكلامه وفعاله والعياذ بالله. حتى إنني سمعت أحد الدعاة يقول إنه سمع شخصا إلى جنبه وهو ساجد، وهو ساجد يقول في سجوده مدد يا فلان، وهو ساجد يستغيث بغير الله، يستغيث بغير الله، وإذا قرأ التحيات قال أشهد أن لا إله إلا الله. أين هذا التشهد؟ وأنت الآن في سجودك وفي دعاء تناجي وتدعو وتسأل غير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك وسعديك كلاهما كلمة استجابة، كلمة استجابة، كلمة تلبية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فناداهم إلى الحج فكان الجواب لبيك. وسعديك هذه أيضا كلمة استجابة وامتثال وطواعية لأمر الله سبحانه وتعالى. والخير بيديك أي الفضل بيدك، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم، بيدك الخير. والرغباء إليك والعمل، الرغباء أي الرغبة، الرغباء إليك أي الرغبة هي التجاء العبد وطمعه وذله وخضوعه إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل لله عز وجل أي مخلصا به لله لا شريك له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وفيما يتعلق بالتلبية يسن للرجال دون النساء رفع الصوت بها لما جاء في النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. في السنة أن يرفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء، ويكون هذا الرفع للصوت بالتلبية كل يلبي وحده. أما التلبية الجماعية التي تكون بصوت واحد أداء واحد يبدأون جميعا أو ينتهون جميعا بقائد أو بدون قائد، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وإنما كل يرفع صوته بالتلبية وقدر اجتهاده يكرر التلبية ما تيسر له من تكرار. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، أي محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هذا الحديث فيه اشتراط وجود المحرم للمرأة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمرأة التي ليس لها محرم أو عندها محرم ولكن لا يرغب أو لا يريد أن يذهب معها ولا لا يوافق للذهاب معها تعتبر غير مستطيعة، ولا يجوز لها أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم. وهذا النهي للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم هو لمصلحتها ولصيانتها ولحفظها، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة، ليس كما يظنه الجهال أن هذا تضييق على المرأة وتحجير، لا، هذا تكريم لها وصيانة لها وحفظ لها، تبقى معززة. المرأة ضعيفة، المرأة فيها ضعف في قوتها وفي قدرتها، تحتاج إلى رجل يكون معها يعمل على حفظها ورعايتها والاهتمام بها، هذا تكريم للمرأة. لكن من في فهمه خلل وفي بصيرته نقص يظن أن هذا تضييق على المرأة وتحجير عليها، بينما هو في حقيقة الأمر تكريم المرأة، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة، لها أن تسافر على أن تسافر مع غير ذي محرم. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. تؤمن بالله أي الرب المعبود المقصود بالعمل، واليوم الآخر دار الجزاء على العمل، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن كانت تؤمن بالله معبودا مقصودا بالعمل وتؤمن بدار الجزاء والحساب وأنها تقف أمام الله وأن أن الله يسألها عما قدمت في هذه الحياة، أن تسافر لا يحل لها أن تسافر مع مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، أي معها محرم لها. ومحرم المرأة هو الذي تحرم عليه، والذي تحرم عليه بنسب أو سبب أو رضاع، الذي تحرم عليه يعني محرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه بسبب أو نسب أو رضاع. قال: وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. لا تسافر مع مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وهذا لا يعارض ما سبق، لأن الأكثر يدخل في الأقل، الأكثر مثل بعض الأحاديث ثلاثة أيام أو يوم وليلة، وهنا قال يوم، الأكثر يدخل في الأقل، فلا يحل لها أن تسافر يوم ولا أن تسافر ليلة، كل ما كان سفر لا يحل للمرأة أن